أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن قضية القمة الأولى وهي قضية الألوهية الواحدة الفاعلة القادرة، وتكلم عن نعمة الإيجاد من عدم، وتكلم عن استبقاء النوع بالزواج واستبقاء الحياة بما خلق من قوت وطيبات رزق، أراد أن يتكلم عن الجهة التي يؤثرونها على الله وهي الأصنام. الله الذي فعل هذه الأشياء كان يجب أن يعبد لنعمته، الذي لا يعبده لذاته يعبده لنعمته، فيعبده لحاجته، لأن في عبادة للذات وعبادة لصفات الذات في معطياتها. فاللي ما بيعبدش ربنا لأن الله يستحق العبادة كان يجب أن يعبده ليه؟ لأن احنا بنشوف ان اللي ما عندوش حاجة ويروح حتى يخدم واحد علشان بيديله قوته يبقى إذن بيبقى فتمته، فبقى أقل مبادئ الايه؟ المعاملة. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله اللي هي الأصنام، ده العبادة إطاعته أمر واجتناب نهي. إذا العبادة تقتضي أمرا بشيء ونهيا عن شيء. فتعالوا للأصنام اللي انتم بتعبدوها، ما بماذا أمرتكم أن تفعلوا وعن ماذا نهتكم بألا تفعلوا؟ يبقى تقولوا بيعبدها ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ طب العبادة أن تطيع أمرا من عبد من معبود. طب هي قالت لك ايه؟ طب ده أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو شجر أو صنم أو وثن، إن دي ملهاش توجيه. طب اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه؟ واللي يعبده تعمله، طب يعبدوها تعملوا لها ايه؟ مفيش. يبقى اله بلا منهج يقول لك فيه افعل كذا ولا تفعل كذا، والذي يفعل ولا يفعل ماذا اعد له من ثواب وماذا اعد له من ايه طاعه. اما انت تقول اللي بيعبدها ازاي تعبدوها ليه؟ اما قال لك لان في ارضاء غريزه اسمها غريزه التدين. ايه غريزه التدين؟ أن الإنسان وخاصة إذا كان في وقت ضعفه يؤمن نفسه بأن له أقوى منه يلجأ إليه. ليه؟ لأنه يرى أغيارا تنتاب الناس، فبده يطمئن إلى أن له إيه؟ حد يلجأ إليه. إذن فالغريزة الوجدانية أن الإنسان لازم يكون له سند قوي يستند إليه، بدليل انه لما يبقى غني يستغنى عن السند. كلا ان الانسان لا يبقى. طب ولما يجي له الضر والضعف بقى دعانا لجنبه، دعانا، لانه ما يمكنش يغش نفسه بقى، هيضيع نفسه يعني، هيتكبر على ايه؟ ما هي المساله هي واضحه اهي، وما فيش فيها الا هو، يقول يا ايه؟ يا رب. طب ليه؟ اما قال لك لانه ما يبيعش نفسه كده يعني. هو كان في الغنى مستغنى، انما عند الضعف ما يمكنش يرمي نفسه كده. يبقى اذا التدين غريزه في النفس يلجا اليها الانسان في وقت ضعفه، والله هو الذي يجب ان نلجا اليه لانه سبق بالنعم. لكن لله مطلوبات، مطلوبات بتدك السياده وتدك الطغيان، ما تضغاش على غيرك، ارقب بغيرك، اعمل مش عارف ايه، فحاجات تكليف شاقه على النفس. يوم هو يتمحك له في اله يقول ماني بعبده بس ملوش طلبات. اله ملوش ايه؟ ملوش طلبات. يبقى اله كويس ده قوي، هو ده اللي ايه؟ طب الاله اللي ملوش طلبات دي، ما هو هو لانه ملوش طلبات انت ما قدرتش في حاجتك تطلب منه، ورحت لمين؟ للي له طلبات. ما دام له طلبات منك يبقى لما تيجي تطلب منه يبقى كلام معقول. يبقى اذا هذه المساله في انهم بيقول لك ده لبعض اله ولا لوش طلبات. الناس الذين يدعون النبوه وييسروا على الناس سبل الحياه يقول لك لا ده ما فيش اله،

ضرب المثل يعني جعله الامثال جمع مثل، هو الند فلان مثل فلان. اوعى تقول ربنا، ربنا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله. اياك ان تقول في ذات تشبه ذاته، ولا فيه صفات تشبه صفاته، ولا فيه ايه فعل يشبه فعله. فان وجدت صفة في البشر مثلها في الله، فقول الصفة في الله وفي البشر على مقياس ليس كمثله شيء. نعم. فلا تضربوا لله الامثال، ما تضربوش لله الامثال، انما ربنا اللي يضرب الامثال، هو اللي يضرب. ليه؟ لأنه حكيم يضرب المثل ليوضح القضية الغامضة بالقضية المشاهدة، إنما أنتم ما تضربوش. ولذلك يقول ولله المثل الأعلى. من بيقول ما تضربوش الإيه؟ الأمثال. هو بيقول هو نفسه بيقول ولله المثل الأعلى. في فرق بين الاثنين. لله المثل الأعلى يعني الصفة العليا في كل شيء. فإن كانت لك حياة أنت وتسمع ان الله له حياه، اياك ان تقول ان حياته زي حياتك. الله غني ويمكن انت برضو تبقى غني، مش كده ولا لا؟ غناك مش زي ايه؟ مش زي غناك. انت موجود وهو موجود، وجودك مش زي وجوده، لان وجودك مسبوق بعدم ويلحقه عدم، وجوده مش مسبوق بعدم ولا يلحقه ايه عدم. اذن فان وجدت صفات فجل الله فقل ايه؟ ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. فلا تضربوا لله الامثال. ده ربنا نفسه ضرب مثل لنفسه. وربنا لما حب يدي مثل للنور ايه مثله ايه؟ نوره كمشكاته، هو اللي ضربه. بس اوعى تفتكر ان ربنا بيدي مثل لنور، هو ده بيدي مثل للتنوير مش للنور، لتنوير. ولذلك لما تلاقي يقول الله نور السماوات والارض، مش معنى كلمه نور السماوات والارض، اما قال لك لان النور ده هو اللي بيه الهدايه، حقيقه كانت او معنويه. النور الحس بيعمل ايه؟ بيبين لك الاشياء لتسير في الكون على بصيره. واللي يدلنا على ذلك انك اذا استيقظت ليلا زي ما قلنا وحبيت تروح دوره الميه والنور مطفي، ايه اللي يحصل وانت ماشي؟ اما ان تصطدم بما هو اقوى منك فيكسر لك رجلك ويحطمك. اصطدمت بالحيطه، اصطدمت بالباب، اصطدمت بالمكتب، بالكنبه. واما ان تصطدم باقل منك فيحطمك. زهر هي محطوطه مثلا تأتوقة ساعه مش عارف الله. اذا النور عمل ايه؟ خلاني امشي على ايه؟ بصيره وتبين. فلا أصطدم بما هو أقوى مني فيحطمني، ولا أصطدم بما أنا أقوى منه فأحطمه. يبقى اللي يبين اللي يبين لي إيه؟ النور. ده النور المين؟ الحس. في النور معنوي للقيم بقى وللأخلاق، عشان يخليك برضو ماشي على إيه؟ على بصيرة. فكما أن النور الحس يخليك تمشي على بصيرة، برضو النور القيم. وربنا منور السماء والأرض حسي ومعنوي. حسي بما خلق من نور الشمس ونور القمر، ومعنوي بما أنزل من الكتاب، من الكتاب اللي فيه إيه اللي هو سماه إيه؟ لقد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. نور يعني عشان يهديك في القيم والمعاني يبقى ربنا لما بيضرب المثل اياك ان تقول ان المثل ده لنوره، هو ده لسلطان تنويره. ولذلك يقول الله نور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه الى اخره. طبعا الناس بتفهم المشكاه دي على انها هي المصباح، لا المشكاه مش المصباح، لانه بيقول كمشكات فيها، تبقى المشكاه مش هي المصباح. المشكاه دي الطاقه المسدوده، كان زمان عندنا في الفلاحين في البنايات البدائيه يعملوا ايه؟ طاقه مسدوده يحطوا فيها الايه؟ اللمبه، المصباح. اللمبه الطاقه دي حجمها قد ايه؟ صغير، ونحط فيها المصباح.

قزام تعل على أمواله فيهم ألف حاتم تيجي تشبهولي بصعاليك العرب؟ فالرجل بده يخلص، بده يخرج من المأزق كده. فقال عبديها لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، اللي أقل منه أنا عملته مثل له، لأنه دي أمثال شرودة عند العرب. حاتم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فأنا ضربه لأنه إيه مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسل. عايز تدير، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى إذن ضرب المثل ربنا يضرب الأمثال ما يشاء، يضرب الله الأمثال للناس. ليه؟ لأن ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء إيه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشعر لما بده يبين حاجة قضية معنوية ملفوفة ما حدش يدركها إلا العقلاء الأول، لا بده يخليها إيه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشعرك حاجة هتضطر تنفيه، تقوم تجيب لك مكان تاني. ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لما يحسدك هيبين فيك خلال ما كانتش ايه؟ موجودة. واذا اراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكم عليك في حاجة كده وظلم كده ويطلعه وبعدين يجي يحاكم، يقوم نزاهة القضاء تستعرض الايه؟ تقول بقى ده تعملوا فيه كده، ده يستحقوا ان يمجد، ده يستحقوا ان يعملوا نشاط. طب الشهادة دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العملية دي كانت الشهادة دي جت؟ يبقى اذا مرة يكون الحاسد سبب في ايه؟ في اظهار نعمة المحكوم. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت للظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينش؟ والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش؟ واذا اراد الله نشر فضيلة طويت يعني مكتوب ما حدش عارفه اتاح لها لسان حسودي، اتاح لها لسان ايه؟ حسودي. خلاص لولا اشتعال النار، بده يجيب مثل بقى يبينه. طب يتيح لها لسان حسود ازاي؟ ليه؟ ما هو اصلها كان سببها قال الشعر ده ليه؟ لانه كان واحد له مكانه وبتاع وحاجات زي دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب الى حي عاطفه كده وبتاع وحاجات زي دي، الحي دي فيها ارمال عجوز لا تقدر انها تتحرك، لكن بالصوت فيه بالتاني فيه بنت واحد وانها جميله. فاللي عايز يحسن يقول لك يا راجل خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على الحته الفلانيه، ما هو بيحسدوا بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه ما راحش على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزه الكركوبه اللي هي ما فيش حد بيجري عليها، وساب لها اللي سابه وطنوا ايه. قالوا يا سلام على بيعطي ايه الله. بقول الحكايه لو كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود. بده يقول لك دي مثل واضح، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العود الخشب ده اللي بنجيبه نبخربه، لو ما كانتش نار تيجي تحرقه ريحته هتطلع؟ ابدا. اهي حرقته عشان تطلع الايه؟ علشان تطلع النار. ويعبدون من فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، يعني لا تضربوا لله الامثال لانكم لا تعلمون. انما ربنا يضرب المثل لا يستحي ان يضرب مثلا ما يضرب لانه يعلم. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، فهو ايه؟ هو اللي يضرب، وانتم لا تعلمون فلا ايه؟ فلا تضربوا انتم. انا ربنا بقى ما دام هيئ لنا ان هو يضرب الامثال اعد اذهاننا لايه؟ لاستقبال الامثال. قال ايه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد مولاه ومملوك لا يقدر على شيء. مملوك قال لك ايه؟ مملوك التصرف. قام قال لك ليه؟ طب ومع عبد هيبقى مملوك؟ قام قال لك لا، في عبد وانت تبيح له ان يتصرف في التجاره، في يعني في عبد تكتبه تقول له والله انت تشتغل حر كده وتجيب لي شويه فلوس وتديهم لي وتطلع مش عارف، لا يقدر على شيء. يبقى فيه كم صفة؟ عبد ومملوك ولا يقدر على التصرف، هذه واحدة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب مثل برضو ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يبقى مش عبد ده سيد بقى، هذا الثاني بقى. يبقى الاولاني ايه؟ عبد ومملوك وما يقدرش على شيء، المقابل له ايه؟ واحد ثاني. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، رزقناه منا يبقى ده السيد، واللي من اللي نازل ربنا منا رزق منا، ورزق موصوب بايه؟ حلال وطيب ومش حلال انه لم جاي من الله. شوف بقى هذه الاثنين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وايه والسيد بتاعه ايه؟ مرزوق رزق ايه؟ حسن. من مين؟ من الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا. شوف بقى المنزلة الكبيرة دي، مرزوق رزق من الله ورزق حسن، وعمل ينفق سر وعمل رباني الاول. فهو ينفق منه سرا وجهرا، كل حاجة حسب مناسبته. ان تبدو الصدقة فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الايه؟ فهو خير. بالله لما يكون عبد مملوك لا يقدر على شيء، وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع، وربنا موفق وعمال بينفق من المال وجاهه، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا ان يستويا. ساعة ربنا ما يطرح في سؤال استفهامي هل يستويان؟ هل يستوون؟ طب هو الكلام يستويان يعني ده وده، انما اصله ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وسادة. تبقى مثال، يبقى لما يجيبها يستوي. ولذلك اوعى تفتكر ساعة الضمير ما يجي جمع ومش عارف مسنة، اوعى تفتكر دي مخالفة بالاسلوب، ده دقة أداء من الحق الأعلى، لأنه هو اللي بيتكلم. ولذلك الناس هناك يقول لك إيه؟ يا أخي القرآن دي حاجات مش عارف إيه بتاع، إيه يا أبو يتقل من هنا زي إيه يا سيدي؟ يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا، إن طائفتان اقتتلتا. مش كده ولا إيه؟ هو تزايد الأمر كده. طب فأصلحوا إيه؟ رجع قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول أصلحوا إيه؟ يبقى بينه، يبقى ما للمسمى وللجامع وله. قال لك ايوه، لان بيتكلم مين؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعه ما يقتتلوا هم الافراد اللي بيقرروا القتال، ولا مجموع الساده هنا ومجموع الساده هنا؟ الطائفه بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش؟ لكن اذا ابتدأوا يقاتلوا، هل الطائفه دي ماسكه سيف كده والطائفه الثانيه ماسكه سيف، ولا الافراد بقى بتبتدي لها حركة ذاتية؟ يبقى وإن طائفتان، لأن ده الأول، لأن ساعة إيه؟ ساعة القتال إيه؟ بيبقى كل واحد بيقتل الثاني، اقتتل ولا لا؟ طب لما يجي نصلحه بنمسك كل فرد ونصلحه مع فرد، وبنصلح الطائفتين فأصلحوا بينهما عدل من دي. ليه؟ لأن اللي بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا أدي فرد وأدي فرد ما يمشي هل يستويان؟ ليه؟ لأنه ما بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرض شائع في عديد. مملوكين لا يقدرون على شيء، وسادة يملكون رزقا حسن من الله وينفقون. يبقى يقولها الايه؟ عشان يعمم الايه؟ يعمم ضرب المثل. ما يستووش. طب هل يستوون؟ شين قال لي يستوون؟ كان يقول ما يستووش، هو يقول كده. أما قال لك لا، إن قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم، لكن هو عايز الحكم انت اسمع الحكايه دي وانت اللي تقول. ادي انت اسمك عبد مملوك لا يقضى على شيء وانت سايب كده، انا هسالك انت ورب ذمتك يا شيخ. يبقى ما يرضاش ذمتك كده ويسالك الا اذا كان واثق ان الجواب على وفق ما يريد، وتبقى انت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا، ما يستوش يا رب، لا جواب الا هكذا. وما دام ما يستووش وانت اللي حكمت كده، ربنا علمنا ان نحمده لانه نطق بالمثل الحق. الحمد لله اللي كلمك انته يطابق الله. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. كلمه اكثرهم لا يعلمون يدل على ان الاقليه تعلم. وده ليه؟ يسموها صيانه الاحتمال. صيانه ايه؟ لحسابه. لان مثلا القران لما نزل جماعه من اهل الكتاب وجماعه من الكفار برضه بيفكروا ان الدين ده كويس وهيبتدوا يجوا، يبقى اذا في ناس بتفكر في المساله دي، فلما يعم يقول كلهم ما يعلموش يقوم اللي بيفكر والله ده ربنا ظلمنا، ده احنا بنفكر اننا يبقى اذا ربنا علشان يصون الاحتمال في قلب اناس عندهم العلم، اما بس عندهم جحد واما عندهم العلم لسه مشروع دراسه الايمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب اذا المثل ده جاي، المثل الاولاني جاي عشان ايه؟ اهو المثل دي جاي عشان عباد الاصنام وربنا. ربنا الرزق بايده وعمال يعطي، ولذلك شوف كده سرا وعلانية زي تمام عليه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تقوم انت ازاي تسوي الاصنام اللي هي زي العبد المملوك اللي لا يقدر على شيء صاحب الرزق الايه الحسن الكبير ده، يبقى غلط منك انك انت تعمل الايه العمليه دي، ويبقى مش حكم عادل، وانت اللي قلت انهم ما يستووش. انا ما قلتش بدليل اني امنتك واستفهمت، ما قلتش انا هم ما يستووش، ولا قلت هل يستوون؟ لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لما يجي واحد ينكر عليك يقول لك انت ما سالتش عني، يقول له مش عارف ايه. طيب قول له بالله هل تنكر انني في يوم كذا عملت وياك كذا؟ استفهمت منه هو، ما قلتوش ده انا في يوم كذا عملت كذا، لان لو ما تقول انت يبقى كلام من جهتك، انما انت سالته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولازم هيقول، بس يبقى القول من مين؟ من جانبه هو، يبقى الزمه في الايه؟ في الحكم. هات مثل ثاني. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم. ابكم يعني ما بيتكلمش، واحنا كنا قلنا زمان ان البكم عدم الكلام لمخلوق كده. ليه؟ لانه لازم يسبق البكم صمم، لان الكلام بينشا ازاي؟ تجينا ولد انجليزي وربناه في العربيه، يتكلم انجليزي ولا عربي؟ والعربي يروح يبيع انجليزي. ليه؟ لان الكلام ده مش جنس ولا دم ولحم ولا عربي. ده الكلام ده بيئي، اللي تسمعه ودنه يتكلم بلسانه تمام. فما دام ما سمعش هيتكلم يقول ايه؟ ما سمعش. فلازم ايه؟ الابكم يسبقه ايه؟ انه صم. ولذلك ربنا قال عليه صم بكم. الرجل الاولاني ابكى، ادي واحده لا يقدر على شيء، زي الرجل الاولاني ما يقدرش يعمل ايه وما يقدرش على شيء يليك انت، انما يمكن يقدر على شيء لنفسه. قال لك لا، هو كل على مولاه برضه ما يقدرش لنفسه، لا لك ولا لنفسه. يبقى كم ضعف كم وقت؟ رجلين احدهما ايه؟ ابكم لا يقدر على شيء، ولا يقدر على شيء يعمله مين؟ ولا لذاته، وهو كل على ما يعني عاله. اي كمان يمكن كل ما يقدرش حاجه، انما يمكن عنده حكمه يبعته في مشوار كده، بيعطيك حكمه ولا مين؟ اينما يوجهه لا ياتي بخير. يبقى ما فيش فيه حاجه ابدا. ابكم وما دام ابكم يبقى ايه؟ أصم. يبقى لا هيسمعني لما ناديه، ولا هيفهمني اللي في نفسه، ولا يقدر على شيء، وهو كل على ايه؟ على مولاه. وبرضه اينما توجهه في اي حاجه، ولا تقول لك ما تقعدوا يا شيخ على الباب كده بس، يلا بس يحرس مش عارف ايه، ظل كده مش برضه ما ينفعش. اينما توجهه لا ياتي ايه؟ بخير. طيب هل يستوي هذا الرجل اللي احنا قلنا عليه ايه؟ ابكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، واينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ ده اللي يامر بالعدل ده لازم لسانه يعني يدك ابكم. شوف المقابل بقى، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يأمر بالعدل إلا إن سمع قضية العدل ليتكلم بها. يبقى دي مقابل مين؟ موعدك أكرم. يبقى أكرم ما يسمعش حاجة. يبقى ده يأمر بالعدل. يأمر بالعدل يبقى له لسان إيه؟ يتكلم. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له ودن سمعت المنهج. ووعته وقعد بيتكلم بيه. وهو على صراط مستقيم يذهب إلى الهدف مباشرة من أكثر طريقه. يبقى في مقابل أينما توجهه لا يأتي إيه؟ يأتي بخير. يبقى ده برضه الثوم هذا أهو ده برضه مثل. الأصنام بتعمل إيه؟ بتسمع؟ بتتكلم؟ طيب بتعمل لكم حاجة؟ قال لا مفيش لها حاجة. كل عليك يعني ايه؟ لان اللي بقعد اجيب لها الحته اللي انصبها فيها واقعد اسندها ولو انكسرت اقعد اعملها. ده هي ده اللي بكلمه انا اللي ايه؟ وربنا بقى يبقى اشمعنى هتسوي ده؟ ده انت في الحاله الرجلين دول ما سويتش بينهم. تبقى كيف تسوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك. او هذا مثل للمؤمن بدليل ان هو هناك في الاولانيه في المقابل لله والاصنام حاجات رجلين انما هنا رجلين. يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الايه الكافر. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ الامر بالعدل يقتضي كلاما والكلام هنا بالبكم خلاص. وما دام هيامر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل. يبقى انسان وهو على صراط ايه؟ مستقيم. يبقى يقدر لانه بيامر بالعدل ويقدر لانه سمع العدل وهو على صراط مستقيم. يبقى يروح للغايه الاكثر. يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوي؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا ان العالم في عالم الملك وفي عالم ملكوت. عالم الملك محس وعالم الملكوت مخفى عنه. ولذلك ربنا لما تكرع على ابراهيم قال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه. وله ايه؟ غيب في كونه. الظاهر في كونه عاملها نواميس كونيه كل واحد شايفها ولها اشياء ايه غيبيه. حتى في ذاتك انت في ذات الواحد منك اشياء يعلمها الناس واشياء غيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضو انا غايب عني من الناس اشياء يعني مش بس إيه؟ يبقى انا غائب عني اشياء وغيري غائب عنه أشياء. الغيب ده كمال في النفس الإنسانية. الناس بتفتكر أن أنا ما أعلمش غيب دي في النفس. لا، لأنك إن أردت أن تعلم غيب الناس فاسمح للناس أن يعلموا غيبك. ولو خيرت بين أن تعلم غيب الناس ويعلموا غيبك لقلت لا خلي كل واحد كده. إذن ستر الغيب كمال فيه. ليه؟ قال لك لأن ستر الغيب بيربي الفائدة في الكون. يربيها يعني ينميه يسريها. لأنك إن علمت واحدا له سيئة مدارية وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته. لكن إن سترت عنك السيئة هتقدر تنتفع بحسناته. يبقى اسرى الكون ولا ما اسرعش؟ يبقى اسرى الكون. وايضا زي ما قلت ما دام انت ما انتش عايز انت حد لا تريد ان يعرف احد غيبك فاياك ان تتطاول لتعلم غيبك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الاثار التي وردت يقول لك ايه ابن ادم سترت عنك وسترت منك فإن شئت فضحنا لك وفضحناك. وإن شئت أسبلنا عليك سبال الستر إلى يوم القيامة. نقول له إيه بالله لما يقول كده؟ نقول له لا يا رب خلينا إيه، خلينا كده مسطورين. يقول لك المغطي إيه؟ المغطي إيه؟ ولله غيب السماوات والأرض. لكن الغيب نوعين، نوع وضع الله في كونه أسباب ألا يكون غيبا. الكهرباء دي قبل ما تقترع كانت غيب ولا مش غيب؟ الجاذبية كانت غيب ولا مش غيب؟ كل الأسرار اللي بنشوفها بتكون وتطلع دي كانت غيب ولا مش غيب؟ إنما هي غيب في وقت، ثم صارت مشهدا في وقت آخر لما يجي ظرفها تقب، لأن ربنا ما نثرش كل أسرار كونه مرة واحدة، بل كل يوم يدي إيه؟ وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بإيه؟ بقدر معلوم. يبقى الغيب اللي كان غير زمان وبقى ظاهر النهارده، نقول له له مقدمات لم تكن غيبا، بس بذكاء نحن قعدنا نستعمل دي ونستعمل المعادلات وطلعنا للغيب. اذا ففيه غيب له مقدمات، اللي عايز يبحث في الكون يصل اليها، زي الابتكارات اللي انت بتشوفها دي. ولذلك ما يقولش مخترعات، يقول لك مكتشفات، اكتشاف، يعني كانها كانت موجوده. وايه اللي خلاها يعرفها الان؟ العالم اليوم اخذ حصيله علم من سبقه، والعالم اللي هيجي بكره ياخد حصيله العلم دي، وبعدين يبتدوا يكتشفوا ايه. اذا فقد يكون الشيء غيبا ثم يصير ايه؟ مشهدا. لما يجي وقت ميلاده لكل شيء ميلاد، زي الانسان تمام، فلما يجي ميلاده ربنا يوفق واحد كده ولو غلط. ولذلك اذا بحثت في كل المخترعات او المكتشفات وجدت يمكن 90% منها جاءت صدفه. جاءت ايه؟ صدفه، ما كانش بصدد النوم يبحثوا عنه. ليه؟ لانه اذا جاء ميلاد الامر الغيبي فان صادف بحثا ربنا يديه لنا، وان لم يصادف يجيبه غلطه في اي حاجه ثانيه، لانه شاء ان هو تيجي صدفه. ده اسمه مش غيب مطلق. ما دام ما تمره انت، اذا اعطيت ولدك تمرين هندسه عشان يحله، معنى حله ان فيه نقطة انت عايز يوصل اليه، ما هيش هي من المعطاة، المعطيات تأديه، بس عايزة ذكاء، بما ان كذا تسوي كذا تبقى كذا تسوي كذا. المعطيات دي اهي الاشياء اللي موجودة في الكون اللي يبحث فيه يصل لايه. فلا يقال ان هو جاب جديد، ده هو خد من معطيات الايه التمرين وطلع الموال. ولذلك بما ان كذا يساوي كذا يبقى اذا كذا يساوي كذا. دي بقى، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخلينا نفرق بين غيب له مقدمات اذا انت التفت اليها تصل اليه، وبين غيب لا مقدمات له. اهو ده الغيب المطلق بقى. فيقول في الاولى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن إذا شاء يحيطون، من الذي يحيط؟ البشر. إذا شاء إما صفة وإما بالمقدمات اللي موجودة، إنما الإحاطة منسوبة للخلق. لا يحيطون بشيء من علمه الا بايه. لكن العلم الثاني اللي ملوش مقدمات ابدا، اهو ده علم الغيب المطلق بقى، اللي بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى ده اسمه الغيب الايه، الغيب المطلق. والى